عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. في مكة بدأت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام بالانتشار السريع بين الأحرار والعبيد، فلجأت قريش إلى أسلوب السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب، محاولة للقضاء على هذه الدعوة في مهدها. ثم بدأوا بإثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة، ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لم تجد نفعا قرروا القيام بتعذيب المسلمين، فأخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام، وانقض كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان ليجعلوهم عبرة لغيرهم ولينفسوا عن حقدهم وغضبهم. فماذا كان موقف الصديق؟ ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، رضي الله عنهم أجمعين. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي. مر الصديق رضي الله عنه بجارية بني مؤمل وهو حي من بني عدي، وكانت مسلمة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ مشركا، فكان يضربها ويعذبها لتترك الإسلام، حتى إذا مل قال عمر: إني لم أترك إلا عن ملالة. فتقول المؤمنة: كذلك فعل الله بك. فرآها الصديق على هذه الحال وهي جارية ضعيفة، فاشتراها وأعتقها لوجه الله. وأم عبيس كانت أمة لبني زهرة، فكان الأسود ابن عبد يغوث يعذبها، فاشتراها الصديق رضي الله عنه وأعتقها لوجه الله. وأبو فكيهة كان مولى لبني عبد الدار، فكان المشركون يخرجونه في الحر الشديد وفي رجليه قيد من حديد، يجردونه من الثياب، يبطحونه في الرمضاء، ثم يضعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك، فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل. وكانوا مرة قد ربطوا رجله بحبل ثم جروه وألقوه في الرمضاء وخنقوه حتى ظنوا أنه قد مات. فمر به أبو بكر رضي الله عنه فاشتراه وأعتقه لوجه الله. نعم، شاهد الصديق رضي الله عنه التعذيب الشديد والتنكيل الأليم بكل من آمن من العبيد، فهل بقي متفرجا؟ أبدا. تألمت نفسه الرقيقة لهذه الوحشية المفرطة، فقام وصفى تجارته وأمواله، وكانت 40,000، ثم أخذها فإلى أين يذهب؟ قال: أتاجر مع الله. سارع بماله ينقذ هذا ويفدي ذاك، يشتري العبد ثم يعتقه لوجه الله. هكذا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونعمة التجارة في شراء هؤلاء واعتاقهم لوجه الله تعالى. فكان الصديق أول من اعتق العبيد في الإسلام، وزنيرة الرومية كانت جارية لبني مخزوم، وكان أبو جهل يعذبها وكان يقول: ألا تعجبون لهؤلاء واتباعهم محمدا؟ فلو كان أمر محمد خيرا وحقا ما سبقونا إليه. هل سبقتنا زنيرة إلى رشد وهي من ترون؟ فأنزل الله تعالى قوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وبلغ من تعذيب أبي جهل لزنيرة أن فقدت بصرها، فقال لها أبو جهل: إن اللات والعزى فعلتا بك ما ترين. فقالت المؤمنة وهي لا تبصره: وما تدري اللات والعزى من يعبدها ممن لا يعبدها، ولكن هذا أمر من السماء، وربي قادر على أن يرد بصري. فأصبحت من تلك الليلة وقد رد الله عليها بصرها. فقالت قريش: هذا من سحر محمد. فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها لوجه الله. واستمر الصديق في سياسة فك العبيد رقاب المسلمين المعذبين، فدعم الصديق الدعوة بالمال والرجال، فراح يشتري العبيد والإماء المملوكين من المؤمنين والمؤمنات، ومنهم عامر ابن فهيرة الذي كان يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه لوجه الله. وأما النهدية وابنتها كانتا مملوكتين لامرأة من بني عبد الدار، فلما أسلمتا لحقهما التعذيب من سيدتهما، وكانت تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: تحللي من قسمك. فقالت: أنت أفسدتهما فأعتقهما. فقال أبو بكر: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. فقال أبو بكر: قد أخذتهما وهما حرتان لوجه الله تعالى. أيها الإخوة، هؤلاء العبيد لم يكن لهم ظهر يسندهم ولا عشيرة تحميهم، ومثل هؤلاء العبيد في المجتمع الجاهلي المكي لا يعادلون رقما من الأرقام، فليس لهم دور في الحياة إلا أن يخدموا ويطيعوا ويباعوا ويشتروا كبهيمة الأنعام تماما. أما أن يكون لهم رأي أو يكونوا أصحاب فكر أو يكونوا أصحاب قضية، فهذه جريمة شنعاء في المجتمع الجاهلي تهز أركانه وتزلزل أقدامه. لكن الدعوة الجديدة التي سار عليها الفتيان وهم يتحدون تقاليد آبائهم وأعراف أقوامهم، هذه الدعوة لامست قلوب هؤلاء الإماء والعبيد، هذه الشرائح المنسية، فأخرجتهم إلى الحياة من جديد عندما تفجرت معاني الإيمان في أعماقهم. وهذا بلال ابن رباح شهد أن لا إله إلا الله، فضربوه ليعود عن هذه الكلمة فأبى بلال، سجنوه فأبى، عذبوه فأبى، ربطوه بالحبال، جرجروه على صخور مكة السوداء وقت الظهيرة وجها لبطن ليعود، فكان يتلفظ بقوة: أحد أحد. من هو الواحد الأحد؟ إنه الله الذي أرسل هذا الرسول وأنقذ الإنسان، لطموه على وجهه فارتفع صوته ثائرا: أحد أحد. حب جرى في قلب هذا العبد لله ورسوله، يسحبونه جائعا عاريا قد أثرت السياط على ظهره، تمزق لحمه على الصخور وهو يقول: أحد أحد. إنها إرادة تكسر الحديد، وهذه هي المعجزة الكبرى التي أتى بها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ علي طنطاوي: هذا هو سر الإسلام الذي جعل من هذا العبد الضعيف قوة ينهزم أمامها جبروت القرشيين ويتضاءل بطشها حتى يختفي ويضمحل، وتضمحل من ورائه قريش ولا يبقى إلا الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مر الصديق رضي الله عنه ببلال في الرمضاء وهو يضرب، وتوضع الحجارة العظيمة على صدره، فقال لسيده أمية ابن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ فرد عليه أمية: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. فعرض عليه الصديق أن يشتريه، فطلب أمية 5 أواق ذهبا، مال كثير، فاشتراه الصديق وأعتقه لوجه الله. فقال له أمية ابن خلف يريد أن يبث الحسرة في قلب الصديق، قال: لو عرضت علي أوقية واحدة لبعته لك. فقال الصديق العظيم في هدوء: والله لو طلبت 100 أوقية من الذهب لاشتريته. سبحان الله، هذا إعلان من أبي بكر للبشرية كلها أن لهم موازين ومعايير ومقاييس غير مقاييس أمية وحزبه من الكفرة. إن الصديق يدرك أن هذا العبد الأسود الرخيص في نظر أهل الدنيا هو ثقيل في ميزان الله بما يحمل في قلبه من إيمان وتوحيد وإسلام. هذه المعاني الرقيقة السامية التي لا يفهمها أهل المادة، لكن يفهمها عملاق كالصديق رضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. كان المجتمع المكي يتندر بأبي بكر الصديق الذي يبذل هذا المال كله لهؤلاء المستضعفين. لقد قال له أبوه ذات يوم، يوم أن كان مشركا، قال: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا أشداء ينفعونك ويمنعونك في وقت الشدائد. اسمعوا جواب الصديق. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إني إنما أريد ما عند الله. سبحان الله، لم يكن الصديق يقصد بعملي هذا محمدة ولا جاهة، وإنما كان يريد وجه الله. فلا عجب إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل في شأن الصديق قرآنا يتلى. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تخيل معي أن الله يشهد للصديق بأنه الأتقى ويشهد له بالإخلاص في النية، ثم انظر الوعد الرباني الجليل: ولسوف يرضى. مهما تخيلنا من ثواب وجزاء لا يمكن أن نتخيل ما أعده الله لمن وعده الله بإرضائه ولسوف يرضى. أي متاع يساوي ولسوف يرضى؟ أي زخرف يساوي ولسوف يرضى؟ أي دنيا تساوي ولسوف يرضى؟ من الذي وعد الصديق بالرضا؟ إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وديان يوم الدين. ولسوف يرضى الصديق في يوم يكثر فيه الفزع. نسأل الله تعالى من فضله. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.